قد مرت بينا طيفها الصافي الجميل يزرع في أحلامنا عبرا للعمر الطويل قد قمت ببنائنا فرحا صلبا لا يميل رنات أوتارنا ألحان النغم الأصيل ذكرى قد مرت بينا طيفها الصافي الجميل يزرع في أحلامنا عبرا للعمر الطويل قد قمت ببنائنا فرحا صلبا لا يميل رنات أوتارنا يا سبيس تون يا أنقى الفنون يا سبيس تون يا أنقى الفنون وأنت المنى والسنة للعيون يا كل المنى والسنة للعيون بالأعمال الماتعة بالرقي وبالمثل صارت نجما ساطعا بل لسمائها وصل صنعت جيلا رائعا جيل البسمة والأمل كالغيبة جامعة غيثا بالخير غطوا بالأعمال الماتعة بالرقي وبالمثل صارت نجما ساطعا بل لسمائها وصل صنعت جيلا رائعا جيل البسمة والأمل كالغيمة جامعة غيثا بالخير غطوا يا سبيس تون يا أنقى الفنون يا سبيس تون يا أنقى الفنون وأنت المنى والسنة للعيون يا كل المنى والسنة للعيون.